أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر في تضباده وحونا كميديا عشر غيره إلو سعودي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم أفرية طبنا يدود وعشر كوكا كوما آيات اللذي يسقى سنات بوكا بالآبان آياء من سورة البقرة كمدة آيات بقول يسنى وكوك يأي من سورة نفسها إذن سورة البقرة كمدة وعائم لحظة أبجرني قصص كي تشيكين آيات بني إسرائيل مع نبي الله موسى عليه السلام قلت عشر كان يكيهورا ويشكوهر إرسانيهين. قال تعالى خبوح يري ولقد وحاشنا جاءكم بني إسرائيل داتين إنو إذين يمد موسى نبي الله موسى إذين يمد خبو صدري فصول قل العزم كميدا كريم الله صاحب المعجزات الكثيرة أي أجليهم حداد بنو إسرائيل تهين بالبينات حجوي عاد عاد ومعجزة يدين بلو إذن ليهم ثم هدو موسى إذنهم كالكذال اتخذتم وعجيلة الإجل ديه الإله المعبود كيالة من بعده موسى إيمان تكيسة كالكذال مفروض كروحوها مرادين نبيهم باطل ماشاسين وكل ماضو حقا ومركا ملمرو يا الحق وزهق الباطل. قل كنتو سمو سيدين من وحد قف كشان يحلي يا النبي يا الدين لآن ما هو صلبهي حدي مرتيم توريبن لسودة جيه قف كات قليسان مجحيزوي ثم وحمد يالتان اتخذتم العجل إلها لبغاد معبود كيالتان من بعده حضو موسى إذن كتري كالجذال قرشينكم قيّي فوردوكم قيّي وأنتم أذنك وظالمونك قردارا وظلمك مركا ليسا مريا ظلمك وضعو شيء في غير محله شيء مالوسا كتو اثنين هديبا لك ظلم الليلة قلك العبادي يدبي لبا إسكو داما إسكو أهدن ما أهدبي لك عابدا يو قلك الحق إله لماذا هو حق الله عز وجل قلت حقي إلى كلي إلى نادي بسيسا قلت وحي كلام ظلمك وكيس دعقي وضعه ظلم العبد لربه وظلم العبد لنفسه وظلم العبد لبقية العباد قلت النوع أموي وظلم العبد لربه وصدق الله إذ يقول إن الشرك لظلم عظيم قلت قفك قلي وقفوي ساند يسم ولقد وحدر جاءكم منه إذيه من موسى النبي موسى بالبينات حجوي عاد عاد معجزي كتابه إذين لي من ثم هدو إذيه من كذلك أذي تخلتم العجلة من وعد خيانة إله المعبود من بعده من بعد ذهابه موسى إذن كتري قول السيناء هذي ميقات ربه يوقعي فوربى لسيرنا او اذن كتغي كتغا افرتن كي بريت اذن كمغنا اديب سميستان وانتم اذنك او ظالمون ارنت اسكو قردارا اله ظلمسان او نفتينا ظلمسان او نبيين نبا ظلمسان قلت الوحى سميتان. وإذا خلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ملكي النبي الله موسى توراد نسيه توراد دين إليك وابنيه وإذا الكتاب كان إلى النوس ودجيه حدوه من إسرائيل ناي إن كتاب كان قد أقنو ثم إن أرغانو كتاب كي ألدي إلي كتاب كي عدي جيدين يبال كي طرسين على سوف جيد نال الله اللي مقبطي أما لقاء لدينا أما كتاب كي قاتو كسلات إلى النولة شكينا يا سبحانه واذكروا وحال حسوستان داتي بني إسرائيل إن وقت كان أخذنا قبلني ميثاقكم بلنكينا أو ورفعنا وحال قرب اللامي على العمل بما في توراة توراة وحق يا هذا قصرا إن أتكون لغميتي أبلا أرق ليدي وقفتي ورفعنا أنه قرية لي فوقكم أذنك دلذين الطورة بورتي طور السينعي أن دلذين كقبني حدين دلذين اللقو قبطوا الليل العبشيين أمر كان يمد خذوا قاطة ما كتابك أن آتيناكم إذن سينة التوراة بقوة أذن إيا قتل إيا حوق إيا دلاغ قاطة لمرهبوا هذا جلائي إن ضحيك نمر لقوقاتي قوة قوقاتا واسمعوا وعليه فرايانا مغلق الكتاب كتورادا وإذن فرايو النبي اللقو دجيا موسى وإذن فرايان مغلق سانا دي اللي يري جوابتو رواسانا قالوا وعيد هذا سمعنا نقاها واكم وخلي وعطينا قوصنا واكم بيدني وإلهي تورادي موسى مغلقان ديني دي يغلقان قال تعالى خدوه وأشربوا وحال عبشيه في قلوبهم إيه الله بيالكو ذا قني هذا الله عبشيه العجل حب العجل بمجعيك وحاوه كسر راعي مركي أيكا قد بين بطا فرعون يقوم في سين لها لاغي دائما يندد وسني الله عامدا اجعلنا إلها كما له ماله نبي موسى ولي تركو دي واقواتا بطا الله صومعي بطيها لتاقن ياه قال إنكم قوم تجهلوا وإلهي وين واحد كايدين بدبالي على وغيني على قافلين شوية لو عابدين جمعاتكم بليتي فوالله ما لا والله قصة لما عابدوا كل كالكا سكرة عيدين لك الجعال كيسا كل كالحق يتغل من كان وحوكا فايلي شي موسى سامري حدود دي لك اندلالين هاي بدا مركي لغسوا قدبي فرعون اللبادية إنبنا اللبادية أي أركان دب عابد الله يعقفون على أطنام الله قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم أهلها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مكبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها بإله وين واحكا وعنين إذين غادية عن إذين جرينة قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين إله ما إذا نبال قذين كما لا إذا شكرين إنتو أمك إذن كفضلين إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين سالموا إذن يا لي أذكين الله أتغافل إذن العابدين أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين هو أشربوا على العبسية في قلوبهم لا يلقوا ذا قد هذا العجل حب العجل دي عابد دي جعل كذا وكل خدي في إلا عابد محلج عليه سبب كوحواي بكفرهم يرجع لمرة صوت قف قادوس عنهم كني دين كني وحنونين أيامري إن الله لا يهدي القوم الظالمين أو الفاسقين أو الكافرين معجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه هذا يرى بحق دينه وقعد كل بتر إلى وسيب بادية قف قانون كربنا إلى ينون زيادنا والذين اهتدوا زادهم هدى وأعطاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كل خيرك وائز لرى شرطا وائز لسا كل قفك هنون ربا أو صالحة أو إله هنون إيرا ألا هنوننا قفك هنون يديني يحرفي ولا في قدم قوتنا بكبرهم وي كلك قال لما لا يكلم هاي نيجي بجلالان كاتي بسبب كفرهم والغريب تكي إلهي تورادي مسدي دنايا جيبي جربي أحدنا كو يولي مؤمنين عناي وإيمانك إنه إيمان تدعى مغريس إيمانك أنا ألا لغبي أن رسولك سب موسى لغبي أن توراد لغبي حتى لا إيمان سيقنا أحدنا إذين تلمامي إذين كو ألا الله يدير العابد قال تعالى فبوح يرقون وعاطر هذا رسول الله بئس الشيء شيء عقوبة يبلا بلا ما شيء يأمركم إذ فريد به ماذا إيمانكم إيمانك إذ فريد به عابد ما شيء يبلا يبلا إيمان ذا بعد الوية كان خير بكفراء ومر كذا الله رميسه وناغو إيمانك كفراء انت ألوارك إيمان كفراء دي عابد قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم هداتي المؤمنين كوا لكم إيه نبكي دينا حداد الله رميسان حصول كتاب رائل حيدان كنتو سودا جياتكو عمل فايل حيدان خيرا سمين لحيدان إيمانك خير للا إيمانك قلبك كجلة يواهده إنه خير وكم مغضى وخير مدرى قلت إيمانك إذن فري هنا بالنبيال ديسي أما بيجي عابدي هل أنتم مرني فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حداد النبيال كيه حداد مؤمنين تيه وطورادي موسى الرميسان محاد زكريا يعني يقول عليه قلت إيمانك كفر النبي ديدي أما ديدي عابدي ديسي جاي كاس إيمان ميامين واذكر أيها الرسول الكريم أذكر هداتين بني إسرائيل وحاد خصوصتان إذ قرصان أخذنا غبنا ميثاقكم بلنكينا ميثاق هو العهد المؤكد بالإشهاد واليمين دار يوم خاتي لقواتي الميثاق ليلة قلت بلن أهد قال كرقاتي واذكروا حصوصت إذ وقت أخذنا عن غبنا ميثاقكم بلنكينا ومعلق ربلمي بالعمل بما في التوراة كتابك توراة بزودة جيك الهيري إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور هنون إيا النور إلى ذاك إنا تكو عمل فسين أنبالا أغل إذن كو قبني هدا ديدينا ورفعنا واقلي اللي فوقكم الذين الطورة بروي المليخين كو قبني وقلنا لكم عن الإمري خذوا قاتا ما كتابك أن آتيناكم إذن سيني بقوة حولية دلال واسمعوا وعلى إذ فرع أمرا ونهيا مغلى قالوا أي هذا سمعنا لقع كما قال لي وعصينا قلبنا كديدنا وأسربوا وحال عبسية في قلوبهم إلى الله بيالكو الآن حجلة يلقى جعل الكيسة بكبرهم قال لماذا ولا سببت على العبسية يقولوا عادرة رسول الله ليس ما شيء باطل يأمركم وإذ فرع به شيئا إيمانكم إيمان كان دين عابونا إذن وحرد فرباسية بلد بلنا إن كنتم هداتين مبتلين مؤمنين تدى لكم أيو وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله آياتا وعيا في عيسى مجائن بأن اليهود شاقتي وعيا للجنة وحكى لأولمك أيما وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى نصارى نصدعنا إلى ذلك يهود نصدعنا إلى ذلك وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحبه إلى إلمه سين وانهي سعجالك أوجعلان وانهي آخرنا وعجا نقرى ومن نقاها المرض كان إلهي حد بصيقات عن أدخل سين هنا دار قوسي أغيسين جنة عبد الله دنتك قرارا لكرامه محاد الدنيا دانية نروشة لكفر أيتين إلهي سوق إلهي ندم إيضا الجنة دونتين حد الجنة سكوبتين حد يتمنق أصمهيا وإلهي قريكا بريانا وأنا دبل قريلا خمتين وحيوهين قال إنا يهين عذابنا وسوغا قل كالقاري مرحبا قم صناكويا يود وعادهم لو يعمروا ألف سنة مدر بينه قم صنا النورادو غبا قل كآخر قف اسكوه با الدنيا مجحلاته نفسي آخر اسكوه با إلهي توغان سيد النبي الله يوسف وكار خبق راتيتني من الملك وعلمتني من تأويل العديد فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين نبكي آخر يسكوه بي ثاني آخر يهدوك وعيك على يد آخره حبيبك يليك مقاما رسولك عليه الصلاة والسلام مركو لمن آيه حديلة وحمالية بين البقاء في الدنيا إنه جوه وبين التحاقه بالرفيق الأعلى فرتوك إتاقي بالرفيق الأعلى بالرفيق الأعلى بالرفيق الأعلى وحكى صباحتنا أبدا بيزي نفسي نواب علي مركز مروح يركوه جيزي أصحاب الله اللي إن عبدا من عباد الله إلهي أدونيه سيميت كاملة خيرا وحالة دورة مالية بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة كان مركو يرمي خيشي مشاهي أبو بكر فهمي فقيك لما فهمين فديناك بآبائنا وأبنائنا وأمهاتنا يا رسول الله أنك عندما ننجو غريب حسبك يا أبو بكر أبو بكر مركو سانو هذا لي أي أصحابك ركرتي أدوف النبي قول ما يستغير إن عدا من عباد الله خير بين البقاء في الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأرواحنا وأولادنا يا رسول الله حسبك يا أبا بكر بدك عيبوك عيني ينجو قلت أبدر في القرعة سألوا رسولك ودورتي إمام البخاري وقته سوى لقبي مقالة والبوالو ديني انتو ويسا قاتو يري إله وحي ربو نديقه المحارب استوى فضيه سنفح مركا قف قومان آخرية دو يسمى قدان آخرة فيعن كل كائنات آخرة من عبدهين جنان وقارة لهم بنتين. قال تعالى إله وحي لقلنا بشوبنا وحاضرة إن كانت حتى يتعي لكم أدينك اليهود الدار دارتا الآخرة دمبيتا جنان عند الله يبوينا اكتكو دمبيتا خالقة انكار هدايتا إذنك إذنك من دون الناس تتكى لأيان إذن لك لي فتمنوا الموت كأي ما جعلتين كأي كورت أتمنى لك لأي فتمنوا جعلات الموت بما شو إن كنتم مداتي صادقين كورن جاكا مرمان منك كاري ولن يتمنوه إلهي قلبك وذو غيتانو يري لو عرف النبي واستقبال أما يجعل هذا اللمره ولن أما يجعل هذا اللمره يتمنوه مو أبدا ولي قولي الله تجاري من ربا سبب كان يجعل لديه ذي المحاوة وحوايا بما كياري قدامه نور مرتطي أيديهم نفطوله من الكبر والمعاصي فكان أهل الدين وهي حلوة يقاني إن على بسجاه أرميه إن أليه الرسول يدين بانيا يفكى في أرميه فكم مرحبا والله أب عليم الله أقوم بذنب العالمين تكت المفلو يالك يا إله تلمنا يا شركي يا كفري يا قال لما قال نفسه ذا تلمنا وإلا فريق ضياع وإلا غرب يدردر أطوى الله إله تلمنا حاضرين يا جو إلى قوات قارو يقال ميل قارئه قريه والله عليم بالظالمين وعيدوا قلت تسكى هذه الله يستعدقوا مشركين تآخرة فرزان قال إذا متنا وكنا ترابا وعلاما أين المبعوثون قوى المشركين تأوزنها وكمر الجاليين. قال تعالى إلى واحد أرضي إلى وحيه ورعزتي وجلالي وعظمتي وكبرياي أن كل أرضي لتجدنهم يهود وعدري أحرص الناس نتقوى وغدد البدنين يهين على حياة ملقك وكمر الجال بمرع ومن الذين كون وكمر الجاليين أشركوا إلى أشريك يلي ويود أحدهم أما قوى المشركين ده أي كان الجاليين متكون حجاري لو يعمر إلا عمر فيه ألف سنة أما يهودي يود أحدهم يهود متكون حجاري لو يعمر إلا عمر فيه ألف سنة كن إن أمريك في اللغة وجاري هاي أمريكا كن ينبري أن هذه اللغة عذاب قوضا بأيو أمريكا محوشي سورة صالة نقول تجدونا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وعوايا الدنيا لإن تقال كن ولي كان أقول لدنا مرمك النار لما خورسيه على صبحنا وعلى ويدينا ولقاها عمار قد تؤبك إلى عمار كبيري عذابك يا كريو تقدسي قلبي لي ينقلي ولي هلين عاصم الله سمسرعني وكوبي وقبو معدي وكوبو راح بدن قال لماندي مسلمين تمسك يهود بعطا بدن اي جزائي يا عذوك يا باري كل امر دم ريزي جنة المرمر كي لك قليو وعلاك صبحنا ابس كحد بعطا مقصو مرتي ولا دقيق لي لا تعقلوا باريوني قولك قال تعالى خبيوحو جري وما هو كن سنة امر إلا وقدق ماها من مزعزيحي متك دارينا قالك من العذاب إمري دار كامل دارينا ولو رسولك عليه الصلاة والسلام خير الناس من طال عمره وحسن عمله إمري دار مروقين ملايعي هدي عمل صوبا اللي وقلته قلك شر الناس محون نقنا من طال عمره وقمح عمله قلك إمري كيسي دار هذا إن بضن ولا إعدنا عمل كيسي الكفر والمعاصي نغلي كاسا دسك أموحن وما هو ما من مزعزعه منذ كدارينا من العذاب ألا كما دارينا أي أيوة عمارة أي تعميره من العمر سيئ ألا كما دارينا والله إبانا بصير إلى أجهد الله بما يعملون وعلى قولي فعل سمينا من الكفر والمعاصي إلى هو أركى فيحاسبهم عليه كاسو قرأت أبدما وإنجازيهم عليه وأنا كافى المرينو قلوا حاطر هذا رسول الله إن كان هذا يعطي لكم أذنك يهودا الدار دارتا الآخرة دنبيسة جنة عند الله إبوين أكتسا كن دنبيسة حتى إتعي خالصة المتقونية لكم أذنك اليهود إذين قونيا من دون الناس تذكر كسوك فتمنوا جعليت الموت قاري إن كنتم هداتهم صادقينكم ورجعا في قولكم أن الدار الآخرة خالصة لكم ولن يتمنوا موت جعليتا مايا أبدا ولقودي يا الله بما كي سببتي بيان لك جعليتنا أي قدم الهرمزتي أيديهم نفتوضا والله إبانا عليم ربيو قلبا من والمين لك دلمي فلو يالكاو ورئيزتي شرفت إلى أنكو دارتو إبايل كجيدان رسول الله وأهليك هم بنو إسرائيل أحرص النار لكو أبدا قلبا إنيين على حياة النار كالك مربان كهرية دمشو ومن الذين هو أحرص يقول نور أبدا قلبا من الذين كوا أشرفوا إبو شريكي آخرا بيننا يود وعدهم قفقضوا حجاريا لو يعمروا إلا إمرسيو الفسان كنقو وما هو إمرسين كنقو لا إمرسيي بمزعزعي إصرامتك بارين إذا ما من العذاب عذابك بارين إذا أي يعمر إلا إمرسيو والله أبا بصير رب أركض بذن بما يعمل وعي سمعين اليوم قل من كان عدوا لجبريل لعنهم الله إذا بالآن تودي قبائح الوذيرة فصول كمي ما جاء عليه الصلاة والسلام وحيد هذا القرآن كي أخوك هنا من جاءك بالقرآن أحد من الملائكة إلى الملائكة القرآن التي مدوره قال قل يا قرآن كأخوك هنا قل كأسا رسول كويري جبريل عليه السلام أسأل قرآن كليك هنا وحيد هذا ملك قرآن كأخوك هنا عدو ميكايل عن الله لا أمنا بك وفر رمين لاي ملعدو جبريل ياي جبريل يوحوك لكم الجنو فإنه عدو لنا حلاق إيا دبرقونك يد القريرين وحاسوك شخليها لكن ميكايل صاحبان ناي خوابك إيا رزقك إيا غاشنك كان قلت عدي القرآن كاللو توديبا ميكايل وفر رمين لايو وحاس عنادي إيا دبرقو يا لايان آدم أبو البشر لقصر بالله إلى محمد في أدن بايي عليهم الصلاة والسلام وعن جبريل عن قرآن مكاري قل كان صفير كالإركي ولك إسفحيري جيري إلهي ملائكتا مكرا ذاكي جيري أول مثل ديري جيري جبريل بو عليه سلا إله أمرك فيك جواب أي حجاج جبريل عروتهين إلى أنه واحد كفا لما يلقوا قال تعال خدوه حير قل خسور الله وعطر على من روح كان هذا عدوا لجبريل أنه بيقول فليمت خيلا على هاي سلطة فيها معاجرة جبريل محل يالي كرا حالا يحلينا قولك قفك دو حيالي كرتويك عن هذا كارتو لبكا يؤقارو حتى بمعلو دو صورك قف هدقوني ودقرني إلى إلو قوم ريك لانكا ورمي نحاف نعلي عدو عروس هذا قبا مسكح ذي يمانكا يقول لها خبتني يهون قولي يقول دي جنا أساقي معاكا قلي على كل بكبوك فليموت غيدا على هو بنتوي فإنه جبريل نزله قرآن كسود جيل على قلبك أذيك رسول محمد قلبك على كركيزة وجبريل قرآن كسود جيل جبريل نوحن كمسا مين بإذن الله حوش صالح قسم إلى إذن كيو أرنت سوء إيجادية وقرآن كسود جيل جبريل نوحن كسود جيل قلبك نام عمل نوحن كسود جيل وأنامر إبولة فلية وفي سورة شعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين باللسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأول ثانيا يتعرف وفي أنا سودة جوم منزل ياري جميلنا ومولخنا مع سوكار في ياري نبينا عليه الصلاة والسلام معلمك ومدبره ياري توراني إنجيلي كتير لي وأبيه مصدقا يسوى قرآن كرومينا لما كتب بين يدي وحي كتبها وقرآن كأرتي شودكتي كالإنجيل والزبور والفرقان والتوراة وصحف إبراهيم وموسى وإنجيب الروميتي هي قرآن مغيب كأليه وهدى قرآن كواهنون من الضلالة أذي اللوغانون وحي حنولا وكا قدقا وعفي عنولا وكو توسنا وبشرا قرآن كوابشارينا انتي إلى الروميتي هذي جنو شغايا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا قصد بشارة ويقرانك وعمر كهانون هي بشارة وياي للمؤمنين انت على رميزة هذي من احد كان هذي هدوبا اعلي الله الى قفك عروه الى سلو لعلوه حتى العاسي محضرت العراض حتى بينيسي وكي في خلافته تنمرتي هدوب الله يا قل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك موليا قل كالكارب الى انت بينيسي الخلافتي تنمرتي يا اعداء الله يضو قياما من لغوكوسي ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ببيهر الإسرائيلي ملايين لغوكوسي يقلن سوسيا على هؤلاء انتو فإنه جبريل نزله قرآنك إذاك رسول دقي نزل جبريل واتك دقي هو قرآنك على قلبك أليك رسولك محمد قلبك على كوركيزة وقرآنك كل دقي من إذن الله فصح ابي او قراشي امر ابي اونا كلاسو دغي مصدقا سوى قرآن كرمينا يا اما كتب بين يدي اسال كو الرئيسي وهودا اسال قرآن كهانون وبسرى بشاروة للمؤمنين انت عاق الرميتي اما المجرمين دا لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا حذات يمشي ملائكة عذاب القدى اين دا قعما في اخفيقا ليه دون حجرا محجورا اللوحة النجاحي قل قد بشارك ومعفو مرس وبشرى للمؤمنين من أخر كان هذا عدوا عل بالله إله وعلنه وملائكته وعلنه ورسوله وعلنه وجبريل وعلنه وميكائيل وعلنه فهم كفار قالوا فإن الله معبود حقانا عدو عل وللكافرين قال ذئو يحيو ولقد أنزلنا إليك آيات بينات نبي عليه الصلاة والسلام أعيض القرآن اللي قوسه الدجيين قرآن كمالكي اللي قوسه الدجيين تبلغوا سمي سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة أي سورة البقرة كمتعي قلت عبد الله بن السوريين الذي يجري أبنى تولد يقيني إلا أيها الله حويري ما جيتنا ببينة وكانت نورت مليا وحما جيت وحضا موقنا ما يسجب إلى كبالنا يا أي آيات عدعات إنه كان وحضا محققا أحد بيننا نمدي أهداء الموغي كابن سوريا اللعين عبد الله بن سوريا إيسا لئي ملعون كان أهد بيننا قلت ملعون بين انت سخيم ملع إيسا قال لك الدين أيه قال تعال خدوحوا إلى ولقت وعدبا أنزلنا إلى أنت الجيني إليك عليك رسولك محمد آيات آيات على قوت الجيني بينات عبعات وما يغفر كفر معه بها آياتك إلا الفاسقون أردان دينك بحلي أيهم با كفرين إذو بيني أهو كلما مركز تأي أهدو بلمان أهدا بلن نبذه بلنك وحاطورة فريق قيد منهم إذا كمدا قل كف قال كم إذا بلنك بداية ما بلترهم انتو بلنبا لا يؤمنون حتى مرهم اين ايام ولما قرتي جاءهم غيما خصول من حاجة بلقدر من عند الله الى اكتر لقدر فمعمل عليه الصلاة والسلام مصدق الرمينا لما كتب معهم يقع ايسي ايتين توراجي انجيلا يرمينا يا نبذه حصوري فريق قيد من الذين تتكمد أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله بيتورا وراء ظهورهم نبرك وليكردا وكناية من البينيين وعم الفلواية أو على عبري نبرك توري كأنهم وعلودا إن إلا يعلمون كتابك بأغي مالك عدي كتاب في الله تورا محل يران واتبعوا وحيراء ما وعاي تطلو الصياطين شيطان أخريه وشيطان لقصه قوريه وخرافية بارية سحرة شيطان لقصه أروريه أي دينان قاتل وشيطان قرم وحن لقوروريه مرأي تبقى شيطان كيسكتر من وعوي على ملك سليمان نبي الله سليمان أجن ينسف اللي سكتري حكم من الجري وحكم من الجري كل وقت قاتل كتر من قلت سليمان عليه السلام رسول حبا ووحي اللقود الزيودين وحقول أبوها قل قاس إسرائيل وحي طبعا إنو يهي قال بقرة أو صحيح من قاس ربي تيكان فيه أو يوما كفر سليمان سليمان موصن كفر سحرنا لكم عليه إن تسكن يمين ولكن الشياطين شياطين ذا كفروا كفريا يعلمون شياطين ذا وحي بايا أن أزددك السحر فر قل قاسي وحي لهم بن إسرائيل سحر كان لبا ملقا لقوش الدجيين أو لقبرتي يدين هو اللهم فيه وما أنزل على اللقوم الدجيين على الملكين لبا ملقا لقوش وحي لقوش الدجيين لما أركو قل قاسي عطينتا ما كيدرك سحر كبري ديره ناس يكون بري ديره واحد ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ذاتك إلى سحر بري ديره أيكون بريجيرين بالبادلة أما قال إلى خطر أبي الجناه أيكون بريجيرين هذا الباب يكون بريجيرين تطلع سحر كأف العي أيها قبرين يا كمدها حاروتني لديه جري وريخ إراغا أيها تطلع سحر كالبرين كمدها والمعروت من لبادنا المعروضة لديه جري قلت أخذ بدنا وحبرين لكن تطلع وحل البرين حاروتي المعروض أهل وفلح وقوم بدنا والبين وغير عراق كلك هارودي يمارو وكبر في سيادين في سحرك ومرك دمئيك أرض الله نغلي كفل أبو جرارة وما يعلماني هارودي يمارو ما ينبر سحرك من أحد قف أدب جرين حتى يقول انت كي يهدي إنما وعكر ما نحن أنك فتنة جهب عنا فلا تكفر سحر برطوالي وقالوا أكفرين أردنا في عدن قديم جريم واصل قوان هذا فالك يوعد مركاتنا ولا عسيلة فال إيبك كل كوري وقوانا وحكولي ما اشكال داخل العلماء لما أمانيني حداتنا والوحماء ولا عسيلة إيدة له تبدا رسلم قالوا كل كفروا إيدة قلنا بطبط وعواي حتى يقول إليك إلهي إنما وعكر ما نحن أنك فتنتنا ناي فلا تكون قالون حدو جيدا قفكين وبرتمي وعكري فيتعلمون ويبرنجرين منهما حاروديا النار ما أيك برنجرين أي يفرقون كوكاركيان به إسر بين المرء قف إيه وزوجي قفك ديكار وننك يناكي إسقفتي أسحر الله سمعين كونك مصيبا لوغو زوغا إيه وزجاي هلين كاسب جبال إسكو بالله بأي سبحدين قال لك هذا وما هم ما الصحراء فلن فلو ياسا بضارين كوالبا به سحرك من أحد قفنا كل بمعيان إلا بإذن الله سحرك هو سبب من الأسباب قفك إلى إنه كل فتونة أقدره أكل فتونة قفك كلانا عبك قفن معه ويتعلمون وبرنجرين ما وحي ضرهم إياك ببط ولا ينفعهم وعبطري ولقد وحاقب علموا من الأغادين يهود لمن روحا لمن روحا اشتراه سحرك قتل قاطع ادين ترى عواية ما له ان يوسقنا في الاخرة ما لنت قيامة قد هذا من خراق يفئي النصيب كماله وربي سما سيع باطل اي شروا قتل به ماله انفسهم نقتل اوسو قتل لو كانوا هدايا عن لهايا يعلمون كوامن سليا ما تعلموه ولا عملوه ما يسميه من عمل فلان ما أولى ميتا ولو قل أنهم إياك أي آمنوا رميان حقا ووثقوا إياك عبسلا لو سيبوا حقا لك أبا المرين لها لمصوبة أبا المرين من عند الله إلى أكل لك أبا المرين أي خير وفرنان بنان لها لو كانوا هديهم يعلمون كوهو حقه قسلا وحبا غري إلي سوى مرتين أنا ومرضا بعد لغضا لكم نقول دوننا وحبائنا من فانسيان دوني كسل عن سيدي وقران تاعي من اي هارود اي المارود لبا ملاقيهين لبا لان ملاقنا ان اي لبا ملاق اي عبادة بدن هاي ان اي اللي يادين بني آدم كقفتك وقال اي الدمبيك اي ملاق تقالي سي الهلوقين عوية ماهي ان اي الى الله عزينا يرادين يا ربنا هو بني آدم ك ايضا بورتي ايضا قاليتي اي قفكو قابا يقول ما حوالي اذيك انا خير كاقية وناكاقي اعوية مالي خط ومصعبة اذيك انا قفية دندي قولي اقركو قولي مانا الهي يريشاه وانو يالك هوان كريي اشكو وضعي ما يجدين وعينك ملايك تأبوري دينا لقدر أبوري دودا لقدر حتى لقدر إلى آنا ساد إيا قدرنا دي إلي إذا أنك مدعك إنا إلى أوين واعك عزنا ما بدعك رتو أهل ليلة لبما يصدر حرود يمارود أبوه يا سنة ملايك أهل ليلة لبما نكرنا لبني أشه هو الله يرى لبني لقدك عليالنا وعلقدك جدك حكومة الليلة أسمع الحسنى أخري ومالين في دقة تدك سواء حكومة دوام كعدونا ماذا قبل خدع السماء لو سعود للمضى أفا شيء كريه لك رب الله ماي هنا إشكوه هذا يوم إن الحكومتين يعدال دقيق إشكوه هذا سلام إن العابدين دل إن الوحدين إشكوه هذا سنة بلنك هاي صباح لي أي المادين تدك أوك لقرنقانا وعبران ثلاثين السماء لو دوفا مريه دنبه بالعام قروح بلن ومسيغة قمسة هي منك هذه أشكو حمالي دعوة وكانتي خلالي هاي النخذان بالعام تعدي الله أخير هو الله مخضي وحيتي لعداد منك عديك الرئيبتي مراد كيني وايدين فلين وهي هاي منك الله يري وغير بالعام تل أخافة عندك بناك قبل جور ملو حكمين هل تنبيه اللي قدي كذا روح حيتي لمنك انتو الله يهي من يدافع ينك يتوسي منك يا عدنا من دل مريك نكمل الدليل خسر دي عليها لي وحاجها ليسي أنا قال أنا وسلم كان عابدا وحاجها الله إلى جعل هذا وسلم كان عابد حتى ويكي وسجودا وحيث المركة وإذ انتوقع ما منك نواتي ما دين قابتي نواتي نخوتين وثلاث مركين سافي يشيني شعب أسماء الحسنية يا الله بري انت آخر شيء كبوف وحيكبوف جري إذا في هدي الله هي مبوض كرام بي دورنا واحكم من قفل واتي لين زنان وهو قردر مايات لحن تخبب في موجي سيدانا قبرتين السمد اللقو داري حديكتان جبران ليلادو وحرس اللبدي فقو مال مرمنا الصباح دي انت كفتو بعد قربتين مقال حيين ايسو مالي قارترا انت كمو قصا قبرتين لغن دقائي كسادا قرم تاف وانا على ضدها كسادا وحكيتي للمقر لماذا أولا إلهي ملايكتي سأسقى النقل يقال حدون نوشيك عيين وحون نيري لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمروا ملايك ما بيخدق أجسوه إلهي أصفره إن يرانو كريه قلت ملايك إلهي أبو الكريم ما أتسوه يري أنك ملايك وحاسي محانو لنا قلت لبدان هارود يمارود لبنهم خير عراقه إله مرتي دنبه وحان نتيجة وذير لكارتيه إله مرايك تلعب لي وحان يروحان إذن كيام عيواثم يجنوها وقنا حنتين علابة دين علابة أخرى مدور إنه يا إلهي علابة أخرى ماذا ماذا علابة دين وانا ماذا خلت علابة دين يدورتك كركان لقال له إلا دين وفوررا إلهاني كلوش وحان الوشيك كتبنا وقو قريين قلت إله مرايك سماع عزيزه حارود إيه معرودنا ملايك معي أرمت صورة دهكار ليتنا بني إسرائيل بألما فكرة قبطي فكرة نبي الله موسى نبي الله سليمان إنه ملك ساحرها إسان نبي حقها كان لما سحر كان إلى وحو سودة جيه إنه يال خلصة سحر نوحو ألا سودة جيه ماها يسعي عدين وكيمي وقتك نبي سليمان نبي سليمان سحر كان وحبك الله أغي كما ندعو بجري يينو هايسي وسليمان مجعلوها تذكير القرآن كتابه ماني إسلامي محمد كبا ييري يوسف سليمان كجرا مركا سجرد واتدا فليس مركا الأقبالي ولقد وعادنا أنزلنا إنا ندجينا إليس هذه رسولك محمد آياتنا نكود جينا بينات عدعات وما يصور بيننا بها آياتي على عدا إلا الفاسقون تكتف الله قلهم بيننا أو كل ما مركز أي آهدوا بلامان أهدا بلا إلى الله بلامان نبياش الله بلامان نبذه وحطورا يا بلانك فريق قي منهم إياك كميدا بل أكثرهم بلانك لا يؤمنون حق رمين مايا ولما قلت جاءهم أيمن خسور المدلة دري من عند الله إلى أكثر لك دري مصدق رمين لما كتبت توراة إنجيل معهم إلى قلت جرتي نبذ فريق كحو حيثورا من الذين كوي كمدا قطوا الكتاب كتابك إبن لسيه كتاب الله بيتورا وراء ظهورهم نبركوا لكذاش زيكتورا كأنهم سلعي لا يعلمون كتاب بأغي وهو التضعم نبذ يكو حسبان تاي نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله يتورا واتضعوا عيراء ما خرافات يبين أي تطلع الشياطين شيطان يال أخريا على ملك سليمان على ملك عهد سليمان نبي سليمان وقت مبقركا نبي نواها وقت جيسا شيطان وحي أخريا بيراء وما كفر صحيح ما عينه كفر ما كفر سليمان النبي سليمان إذا الجود أنيه كان ملكا ساحرا كافرا إليه جيران إلى أجر بنتي نواه والرسول عقا وما كفر سليمان سليمان ما وسان كفرين سحرك أتشيه جيسان سليمان لكم مرهي حقا ملك سحرك كيمي ولكن الشياطين شيطانيان يا كفروا قالوا بي شياطين ثم عيقوا قالوا بي يعلمون إن البلايين الناس بك دك أي أسحر فالبرهم ما يسعي سحرك دك كبرهم بالدابلو دك سحرك بلين هاروت وماروت كمدو أما سحرك الوالسو دجيه قالوا كيمد لما مرقا لقو دجيه وميكايل يجميل كيني وما أنزل سحر لمدج على الملكين لما ملكوركوز لقو مدج وما كفر سليمان كوحفظه سليمان قال ما عين سحر إلى مزو دجين سحر ومحرم في جميع الأديان دينيا لمانتو ومحرم كيهاي ولكن السياطي شيطان يالكي وكفروا قالوا بي وعلمونا يبوبرا الناس الددك أي سحر فالبرين وما أنزل وحظا لقو مدج على الملكين لما مرا كركض محلو قدجيه مجيرو وعي سيابين تصيحك دادك كبارين بالبابيلة ما قال ما قاعد إراقوتا وبابيلة إيجيري دادك سيحك الله باري هاروتا أيه باري وماروتا أيه باري والله باري نور هالحراق لما دينينا دادك سيحك سيح باري زواقوة وما يعلماني هاروت يا ماروت ما ينبريني من أحد قفنا سيحك ما ينبرين حتى يقول إياه خيراه أي خيراهي نفسي حضرته وهيدين جيرين إنما هو أكرمها نحن أنك فتنة بلاي أن أيوه سهر يا واحد رمضان لك دوغة دديهو فلا تكفر حكفريني سهر كإن لبرتو والله وسك أيوه كفريوي بلانك أجو فيتعلمون تدكو وحي بلان جيرين منهما حالوت يمارون ما سهر أن يفرقون كوكرا جيان به سهرك بين الماء يقف يا وزوجي يقف جيسيك من يناكيو وما هم ساحرين تماع بالبارين كوذبا به سحرك من عهد قبنك ما يندلن إلا بإذن الله الذي كان يقلدبا معان ويتعلمون فحيدتك برنجرين ما يضرهم وحدبا السحرة ولا ينفعهم أنا وحضتري ولقد وحضبا علموا إلي أغادين لمن روحا اشتراه سحرك قتا ما له إنه سنوصقنا في الآخرة في النائم الآخرة آخرة جنة يدن بالأفق جيرا من خلاق دافق مالي وربي سمى شيء عباس له أي شروقتين به سيدا أنفسهم نفتوا دوسوا قتين لو كانوا هديعان لعين يعلمون كواب ما تعلموه سحر مبرا لعين ولو قور محاك في عن سحر برسو ممان يتغواك في عن ولو قور أنهم يغاي آمنوا حق الرميان واتقوا ألا كبقان لو سيبوا ألا أبا المرين لها المطوبة أبا المرين من إنجيل الله ألا أكتل لك أبا المريو آخير وفعنا الله لو قرأي كانوا يهين يعلمون كوا وحبوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا خائن ناشة لمن كاليهود ليلة ونمن خائنين لقربا هذا لبا معنى له ومعناه معقول ياهي مدن وقف لقادي ياهي بين ذلك كل عز نجرين كلمة رائنة من الرعاية إلا ركينا إلى علين رسول الله ندقالين تأكلين ندو إما من الروحون وقلة العقل نبه كريكو فرك يراهو قلت رسول كيما دين بيخائنا به جرين قلت إياه أمدا في عائية إلى علين رسول الله إلى علين وعوزا لأيه ألا كي سيغسيه قائم تقوم كي كل كذب في مؤمنين توه عن الغيبة واركان لبدا ما أنا للنار كذب وارحل ما أنا لجيل الناس الرقوي ما أنا حضات الأنظرنا يا رسول الله نفير ندور ونقال معنا كلمات كل كواركان مشبوهة نار كذب يهود بخير لما واركان معنا كريا لنا نبي حضات الله الذي والإحترام إيه إذا إيه قيمين إيه تحقلين كذبا ما يشيكم وقتكول هذا لكن وإهاني حقرات ولدا وكاس ضيط ما دوا لقرامي حدين لحقر النبي أو درجه تلقدمه والقرامي قال تعالى إلى وحير يا أيها الذين ضدك آمنوا حقرهم يو لا تقولوا صوبنا هولئنا خائنا كلمة خائنا دقن كالنجي تبالك إني هودهنا وقولوا بدلها فشت كبيرة إذا وعاتلها انظرنا رسول الله ندورنا بقالة نفير واسمعوا وعلى إذن فلانا مقلة أمرا ونعيا يارا وإذن الليل يري أليسين دايا وإن أدريبين وإذن كافرين فتعقد إذا رسولك عينا وإليه عذاب عذاب أليم لحق يوت قلك قلدا كاردا أما أهل كتاب سيدة يهودية نزار أما مشركين وثانيها النقطة من المؤمنين فالأليهين تقول لا شيء كل كم مرد كل أديه أتبناك كم مرد واحد من أتقال آمنته وهجرته المهجة وقيدته لغاية الأسكاء الرئيس على كسف رقولا أجري هلق فيه مرك أتقال نفك الدليه قال تعالى خبوه يري ما يود الذين وحين مجعل كفروا قالوا من أهل الكتاب يهودي النصار ولا المشركين كوان عربتا هو سنجا متقابنا مجعلا أن ينزل إلا تجيو عليكم كركينا من خير وعوناك من ربكم شبكين عكس ليهين كتجيو ما يجعلا والله إعبانا يختص واقوبا بالعمة العريسية حد النبي الرسول صمينا من أحد يشاو إلى الرب والله إلى ذو الفضل فقال الله صاحبه العظيم وي وأدومني صدق عليه إسراء وسبحانه عز وجل أبا الله قلي أن قليني أما إحسان جب لقدق عليه أن تقيني أي فضل إيسا إيا داو إيسا أولي مالي أدومي إيسا كركولو وكسبا يا أيها الذين دس أمنوا حقرهم أيو لا تقولوا نبي عودين خائن عودين دخل كنك وقولوا عاتر أذان انظرنا نصيري واسمعوا وعلى إذن فرع مغلى وللكافرين هو حق ديدا وعيليين عذاب على أليم العظيم ما يود الذين بحين مجعل كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب يهودي النصارى كمدة ولا المشركين كارث إلى أسريك يسا أن ينزل إلا تجيه موقع عليكم كركين من خير وحواناك الرب إيا الرحمة إيا عافمة إيا نبي نمو إيا رسول نمو إيا قول خير بيدين مرحبا من ربكم خبجين حق الليلين كذجيو مرحبا إلى أن مكي يلايو والله معبوث عبا يختصوا واقوبا برعمته نعريسيسا من قفكو يشعو إنه نعريس تخبو وككوبا وقل كحيد وإلى مغلى يمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا رادا لقضائه ولا معقبا لحكمه والله إله ذو الفضل لقال يا إحسان الله صاحب العظيم وين والله أعلم.